الأول الآية 62 جزء سورة البقرة الجزء إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية اللي احنا ختمنا بها المرة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الجزء الأربعين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ربنا بيقول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم اذكر لهم فكرهم. هتلاقي دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول لحضرة النبي فكرهم ذكرهم قل لهم. على أهل الشرائع بيقولوا على اعتبار أن القرآن جاء مصدقا وطالما القرآن جاء مصدق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتحدث من حيث أنه مؤمن بما جاء به القرآن وكأنه شاهد وعاصر. ده تفسير أهل الشريعة عشان يهربوا من كلمة واذكر. لكن في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا عارفين مشي مع كل الأمم. يقول سيدي إبراهيم القرشي الدسوقي على الدرة البيضاء كان اجتماعنا ومن قبل خلق الخلق والعرش قد ايه قد كنا. يعني هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متواجدين منذ آدم عليه السلام. الحديث يقول كنت نبيا وآدم قبل الماء والطين وكنت نبيا وآدم منجدلا في طينتي وكنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين. يعني قبل خلق سيدنا آدم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم موجود. هو لوحده؟ لا والصحابة. تخيل اختيار ربنا سبحانه وتعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل اختياره وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره لصحابته. فلما سيدنا نوح جهز السفينة قال له يا رب تمشي ازاي؟ هتمشي ازاي السفينه؟ مفيش مقاديف، ما هتتوزن ازاي؟ فقال اكتب عليهم اسم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في اركانها. قال من هؤلاء يا رب؟ قال هم صحابه محمد نبي اخر الزمان. قال فيها تجري باعيننا، فكل واحد منهم عين الهي. عين ايه؟ الهي تجري باعيننا. اول ما جت الميه من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب اتزلت السفينه وهي تجري بهم في موج كالايه؟ كالجبال. كان السفينه ضخمه جدا. قال تجري باعيننا. ادي الصحابه اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي هم موجودين منين؟ من قبل خلق الخلق، من قبل هم ما يتولدوا كانوا بيخدموا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. لما هم كانوا بيخدموا في دين النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قاعد بيتفرج عليهم يعني مثلا؟ اذا خدمه النبي للامم كلها شاهد سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان الاقطاب الاربعه والخلفاء وكله موجودين قبل خلق الخلق، موجودين مع اليهود، موجودين مع النصارى، موجودين مع سيدنا ابراهيم، موجودين مع سيدنا سليمان، موجودين مع سيدنا داود، موجودين مع كله. عشان كده قال كنتم قوما كنتم ايه؟ خير امه اخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس. هيشهدوا من غير ما يشوفوا ولا ايه؟ شهد ما شافش حاجه؟ ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهيدا يعني واخد الشهاده من اول الخلق لحد النفخ في الصور. بيكون الرسول عليكم شهيدا. وهم شهداء على قوم سيدنا نوح، شهداء على قوم سيدنا لوط، شهداء على قوم سيدنا عاد، شهداء على قوم سيدنا صالح، شهداء على قوم سيدنا ابراهيم، شهداء على قوم سيدنا داوود، شهداء على قوم سيدنا موسى، شهداء على قوم سيدنا عيسى، شهداء على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على من جاء بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تجري بأعيننا. لكن الآية هنا وإذا أخذنا ميثاقكم، خاص باليهود في زمانهم، قال له اذكر اذا اخذنا ميثاقكم العهد اللي خدناه عليكم بالعمل بمحكم واحكام التوراه. ربنا طلب منهم يعملوا باحكام التوراه ما رضيوش. فربنا عمل ايه؟ ام قالب بيهم الجبل، الجبل الشق نص وطلع لفوق. فلقوا الجبل فوقهم يعني حته كده يرجع الجبل كما كان، يبقى دخلوا هم فين؟ في النص. حكم هم ما بيجوش الا بالليل بالسك على دماغهم اليوم. قد رفعنا فوقكم الطور اي الجبل اقتنعناه من اصله عليكم لما أبيتم قبولها وأحكامها وقلنا خذوا ما أتيناكم بقوة. يعني خذوا أحكام التوراة بالعمل بجد واجتهاد. فخذوا الكتاب بقوة وعزيمة. البقوة. واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون، اي لعلكم يجعلناه لكم مخرجا من النار والمعاصي. ثم توليتم. بعد كل ده، بعد ما امنوا اعرضوا تاني. من بعد ذلك الميثاق تولوا عن الطاعة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، كمان بعد الإعراض ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم ورحمهم، كل مرة يؤمرهم ويخالفهم ويعاقبهم ويتوبوا وربنا يرحمهم، بس دايما تلاقي دايما رحمة ربنا بعد الايه؟ بعد العقاب. لكنتم من الخاسرين اي الهالكين، ولقد علمتم، عرفتم وشفتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اللي تجاوزوا حدود ربنا في السبت. ايه السبت ده؟ ربنا مانع عليهم يوم السبت ان هم يصطادوا، ما يصطادوش سمك يوم السبت. طب ما انت عندكم حد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة، يعني ازلقتوا بالسبت؟ اصطادوا بالسبت جماعة منهم خلفوا الامر الالهي. خد بالك ان كل مخالفة على اليهود ربنا يتبعها بإيه؟ بعذاب، إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم ربنا بيرحمها، لا يعاقبهم كما عاقب مين؟ اليهود. إيه بقى الذين اعتدوا منهم في السبت، اللي اصطادوا في السبت؟ قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي حصل لهم مسخ وخسف، حصل لهم مسخ وإيه؟ وخسف. وأصل الإيه؟ أصل القرود، القرد. اليهود الذين اعتدوا في السبت ربنا مسخهم الى ايه؟ الى قردة، عسى اللهم الخسف والايه؟ والمسخ. وهلكوا بعد 3 ايام، يعني اصطادوا السبت يوم الحد عدى، 2 يوم الثلاث، واقبلك الاربع كانت الدنيا خلصانة، سابهم ايه؟ 3 ايام. لان هم لما بيسيبهم 3 ايام بيفكروا ان الموضوع عدى، وان الموضوع عادي، وان لما ربنا قال لهم ما تصطادوش واصطادوا الموضوع عدى، ما فيش فيه مشكلة. فعدى اول يوم قال لك اهو ما حصلش حاجة، وعدى تاني يوم قال ما يا موسى ما حصلش حاجة، وعدى تالت يوم قال خلاص بقى كل يوم سبت بقى مش حاجة اسمها السبت اللي انت قلت عليه ده. بعد 3 ايام يوم الاربع جالهم الايه؟ كل الاصطاد موسخ قرد. قال اي تلك العقوبة، فجعلناها نكالا، اي تلك العقوبة اللي ربنا عاقب بها اليهود بقت علامة. بقت ايه؟ علامة لمين؟ للي جاي بعديهم. الله يبص على القرود، ايه اللي عمل فيهم دول كده؟ اصلهم خلفوا امر ربنا وراحوا اصطادوا بالسبت. احنا ربنا سبحانه وتعالى لا حرم علينا سبت ولا حد ولا جمعه ولا خميس ولا حاجه خالص، اخر روقان. أمة النبي صلى الله عليه وسلم دي اخر ايه؟ اخر روقان. واللي يعمل سبت يعقب في ساعتها. كل اللي اصطاد ما معفوش من الاصطاد، وما في جماعة اصطادت، وجماعة اصطادت كده في الدريني، وجماعة اصطادت كده بالليل، وجماعة كده يعني بقت بكحة واصطادت بالنهار. فلما عدى 3 ايام كل الاصطاد بقى ايه؟ خسف ومسخ، بقى قرد. فلما بقى قرد بقى اتعرف، ده اللي خالف امر ربنا، وده اللي ايه؟ اللي اصطاد يوم السبت على خلاف ربنا، ما ايه؟ ما امر. فأصبح ده علامة لكل الأمم اللي إيه اللي باقية ده لحد النهاردة. ده في كرة في الجزيرة العربية كلها قرود عايشة هناك قرود، وبيطلعوا يعملوا بلطجة على الناس وينطوا من الشباك ويخشوا المطابخ ويسرقوا حلل ويستهوا أكل ويطلعوا ويجروا. هم ليه؟ هم ليه؟ وبيقفلوا بيبان عليهم وبيخبطوا ويطلب أكل وكل حاجة. علامة موجودة لحد يوم الإيه؟ لحد يوم القيامة. واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل. جه واحد طفل كده واحد مات أمه مش عارفة مين اللي موته، فقال له نروح لمين؟ لموسى. فقالوا له يا موسى عايزين نعرف مين اللي قتل الولد ده. فسيدنا موسى قال لهم طيب، فالمهم راح المناجاة فسأل ربنا، فربنا قال له موسى يخليهم يذبحوا بقرة. فراح قالوا له ايه الاخبار؟ قال لهم ايه؟ ربنا بيأمركم ان انتوا تذبحوا بقرة. قال يا عم بقرة ايه؟ احنا بنسألها في واحد ميت عايزين تعرفنا مين اللي موته. يعني انت المفروض تسأل ربنا مين اللي موته يا رب؟ هيقول لك فلان وفلان او فلان اللي موته، انت جاي تقول اذبحوا بقرة او كده. وسألوه ان يدعو الله ان يبينه لهم، فدعا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قال اتتخذنا هزوا، يعني بتستهزئ بينا يعني، قال اعوذ بالله من ان اكون من الجاهلين المستهزئين. فقال طيب احنا مدنا سك لاذبح بقرة. هم بقى علشان ناشفين وجلدة وبيخافوا على المليم، قالوا شكل موسى كده هيخلينا نذبح بقرة، وبعد ما نذبح البقرة هيقول لا ده مش ديت، ده واحدة تانية، يقوم نجيب له واحدة تانية، يروح بقى يذبح لنا في البقر كله ولا فيش ميت. هي ايه هيصح؟ ده سوء الايه؟ سوء الظن. ده سوء الظن، ادي سوء الظن. قال فلما علموا انه عزم، مفيش فيه نقاش، العزم الالهي كده ان احنا نذبحوا بقره، قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ايه سنها؟ عايزين نعرف سن البقره ما هي. خد بالك يعني ما سنها، احنا قلنا قبل كده يبقى عار على المسلم، عار لما ما يعرفش معاني القران، لما ما يفهمش ايات القران بتتكلم في ايه، لما ما يعرفش قران ربه اللي انزل على نبيه، ما يعرفش ايه اللي فيه ولا يعرف معناه، تعار على كل مسلم ما ملك بالمؤمنين. ما هي اي ما سنها؟ سنها قد ايه؟ عشان خاطر بقى يشوف هيختار منين. قال موسى انه ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول انها بقرة نافارض، يعني مش مسنة ولا بكر ولا صغير، عوان ما بين الاثنين، يعني ايه نصف بين ذلك، يعني مذكورة بالسن، لا هي عجوزة ولا هي ايه صغير. قال لك طب احنا كل ما هنجيب له بقرة هيقعد يقول لنا ايه؟ لا دي مش دي، ده السن ما كانش كده، ده اكبر حبة، ده اصغر حبة، خلصنا البقر بتاعنا كله. عشان كده يقول عليهم ربنا يقول على داود اهل بهتان، اهل بهت. ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، لونها اصفر، اصفر حلو جميل كده فائع. ها قال قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها، يعني شديده الايه الصفاء، تسر الناظرين، يعني اللي يبص لها يحس ان هي بقره ايه جميله. خلاص بقى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اسائمه ام عامله. خد بالك الايه النسخ والمنسوخ في الآية. إذا ربك ما يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة. فتشاهد السائمة أو إيه أو عاملة، فما هي؟ إن البقرة أي جنسه اللي موصوف به ده تشابه علينا كتير منه بالشكل ده. الله طيب الله مطلع عينك، فلم تهتد الى المقصود، وانا ان شاء الله لمهتدون. قالوا طب ماشي. قال انه يقول انها بقره لا ذلول غير مذلله، يعني ما بتجرش عربيات، ما بتلففش ساقيه، لا ذلول، مش مذلله، مش مذلوله يعني، مش يعني محترمينها يعني، غير مذللة بالعمل، تثير الأرض يعني بتقلب الأرض وتزعها، تقلب الأرض بس، ولا إيه ذلول، ولا تسكن الحرس، يعني مش بتلف إيه في السقي، تجر محرات بس. ذلول داخلها في ولا تسقي الحرس، الارض يعني مهيئه للزراعه، مسلمه من العيوب واثار العمل، لا شيء فيها يعني صفراء بس. يعني ايه لا شيء فيها؟ ما فيهاش لون تاني، ما فيهاش ايه لون تاني، ما فيهاش لون تاني، صفرة بس. البقرة دي كانت فين؟ كانت عند واحد كان شديد أمه، وكان بيسهر على رعاية أمه، وكان بيجي قبل ما ياكل ياكلها، وقبل ما يشرب يشربها، وما ينامش إلا لما هي تنام، وكان يحملها على ظهره لما تحب تروح تقضي حاجتها، كان بيشيلها على ايه على ظهره، كان بر بامه وخادم لها. قالوا الان جئت بالحق، اي نطقت بالبيان، فطلبوها. يا اخوانا اللي عنده بقره سيدي يجيبها لنا. فوجدوها عند الفتى البر بامه، فاشتروها بملء مسكنها ذهبا، حطوها في كفة وحطوا ذهب في كفة. يعني دفعهم دم قلبهم. هم بقى اليهود ما كانوش عايزين كده، كان عايزين يقولوا سيدنا موسى، يا موسى وانت رايح كده في المناجاة اسأل لنا ربك كده مين اللي قتل دول، حاجة ببلاش كده يعني، يعني يقول لهم فلان وخلص الموضوع يعني، مع يغرموا ربنا غرمه، لان هم كانوا كل مره بايه بيشددوا على نفسهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انما هلك من الامم من كان قبلكم بكثره سؤالهم لايه لانبيائهم. طب نعمل ايه؟ طب لو ما نعملش نعمل ايه؟ روح سكت. قال لك اعمل ايه؟ مالكش دعوه، ما تقعدش بقى تزنق على نفسك. فذبحوها وما كادوا يفعلون. طبعا غلو الثمن، لو ذبحوا اي بقره من اول ما لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا خلاص، راحوا جابوا بقره عرجه ايا كانت وذبحوها، كان خلاص كان هيتم المراد. قالوا ضربوها بديلها، والبعض قال بلسانها، المهم اتضرب جزء منها. قال وإذا قتلتم نفسا فادارأتم، أي في الأصل الدال على التخاصم وتدافعتم وتخاصمتم في شيء اضربوا بالبقرة. ده استمر اليهود، استمر اليهود يستخدموا الجزء بتاع البقرة ده في كل واحد لما يموت منهم وما عرفوش من اللي قتل. استمروا يستخدموا الايه الديل ده ولا جزء من اللسان ده اللي هم صحوا بيه مين الميت الاولاني لحد ما اختفى داود سنة. قال والله مخرج اي مظهر ما كنتم تكتمون من امرها، وهذا اعتراض وهو في اول القصة، فكنا اضربوه اي قتيل من الاول اصبحوا بقرة كل جزء منها اضربوا القتيل، القتيل ده يعمل ايه هيصحي اللي حصل القتيل صحي. قال قتلني عمي فلان وفلان. في الشريعة هنا العين بالايه والسن، وحرم من الميراث، قتل وحرم منين من الميراث. وربنا سبحانه وتعالى بين لهم كيف يكون احياء الموتى. فاذا كان ربنا احيا واحد ميت واحياه ودل على اللي قتل وبعدين مات، هو اللي احيا ده ما يقدرش يحيي كل المخلوقات؟ هذه آية وإيه وعلامة لمين بقى؟ وبالك دايما هتلاقي سيدنا موسى تكلم على إحياء الموت، تلاقي سيدنا عيسى تكلم على إحياء الموت، هتلاقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على إحياء الموت، هتلاقي سيدنا إبراهيم تكلم على إحياء الموت، كل الأنبياء تكلموا على إحياء الموت. ليه؟ لأن دي العقدة، عقدة ابن آدم طول عمره. حتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الكفار من قومه قال إيه؟ أإذا كنا تراب ترابا، لما نبقى تراب ذلك رجع إيه بعيد. إزاي يعني؟ يعني بعد ما نبقى تراب نرجع تاني كده؟ فربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن إحياء الموت. سيدنا عيسى كان بيعمل كده. سيدنا عيسى ماشي مرة وكان معاه حد من الحواريين، فأما قال له بيسأله عن العذاب، فقام ضرب حجر بإيده، حجر كده في حيطة مبنية ضربها بإيده كده، الحجر بقى بني آدم. قال له ايه ايه قصتك؟ احكي لك قصتك. حكى له كل قصته وقال له من يوم ما مات وجمعت عظامه في فرن وجمعت عظامه في زريب البهائم وجمعت عظامه في نار صخور نارية، قاعد يحكي كل أحوال اللي بتمر عليه من ساعة إيه مولانا؟ من ساعة مات. ثم إيه قال له عد فعاد حجرا كما كان. كل دي آيات علشان تبين الإيه؟ تبين قدرة ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء اليهود على إحياء الإيه؟ الموت. ويقول كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته أي دلائل قدرته لعلكم تعقلون. تعقلون في إيه؟ تتدبرون وتتعلمون بأن الذي هو قادر على إحياء نفس واحدة، نفس واحدة قادر على أن يحيي إيه؟ جميع الإيه؟ الأنفس. على إحياء نفوس كثيرة. فتؤمنون ثم قست قلوبكم أيها اليهود. قست إيه؟ قلوبكم، يعني صلبت عن الحق، أصبحت شديدة. قال إيه بقى من بعد ذلك؟ من بعد إحياء الموتى، ومن بعد ما أحيا الآية، وبعد كده قست قلوبهم برضو. قال فهي كالحجارة. الحجارة أي حجر ما فيش فيه نفع، ما ينبتش عليه نبات، ملوش أي منفعة، صلب. يقول مع إن الحجارة دي منها اللي يتشقق ويخرج منه الايه؟ المي. زي الايه؟ كنا له اربع ثقل ايه؟ الحجر. فما جست منه 12 ايه؟ عينا، قد علم كل الناس مشربه. وان منها لما يهبط من خشية الله، يعني من الحجر دي منها بيخبط، من ايه بيهبط من خشية الله. لكن قلوبكم انتم يا معاشر اليهود اشد قسوة منين؟ من الحجارة. أشد قسوة منين؟ من الحجارة. وما الله بغافل عما تعملون. سواء كان هذا العمل في السر أو هذا العمل في العلن، فكل أموركم كلها يا معشر اليهود الله أعلم بكل ما تفعلوه، سواء في السر أو فين أو في العلن. من حد آية 74. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى في خطابه لليهود بين إن ربنا خد عليهم ميثاق إن هم يؤمنوا بالله ويعملوا بالتوراة، ولكنهم مع ذلك عملوا إيه؟ خلفوا العمل بالتوراة ولم يرضوا بيه. فلما لم يرضوا بالتوراة نطق عليهم الجبل، فلما نطق عليهم الجبل قالوا أمنا يا رب. وبعد لما أمنوا ربنا سبحانه وتعالى، بعد لما أمنوا جمع إيه؟ خلفوا إزاي؟ قال لهم ما تصطادوش في يوم السبت، ما دي من احكام الايه؟ من احكام الشريعه في التوراه، ان هم ما يصطادوش يوم السبت. اصطادوا يوم السبت. اللي اصطاد قدام الناس، واللي اصطاد النهار، واللي اصطاد بالليل، يعني كانوا على ايه؟ على مجموعات تفرقت يعني. فربنا سبحانه وتعالى قال للذين اعتدوا منهم في السبت خلاهم مثل القرده الايه؟ قاسيين. فاصبح كل واحد خالف لربنا سبحانه وتعالى ربنا مسخه ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، نعم ان احنا من امه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذنبنا كلنا قرود. الحمد لله. كانت مشكلة صحيح، كانت مشكلة. أو كل واحد فيه، أو كل واحد يخالف، ربنا خليه يرد ولا خليه يرد، بغيش يلاقينا بقى هنلاقي بني آدم ماشي في الشارع. الاثنين بقى يعني اللي شغل السالكين بقى. قلنا إن القرآن ظاهرا وباطنا وحدنا وإيه؟ مطلع. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الخطاب للذاكرين. ربنا سبحانه يقول تبارك وتعالى إن الله قد أخذ سبحانه وتعالى ميثاق جميع المكلفين. انت دخلت في سكة من سكك ربنا، ألزمت نفسك بطريق من طرق ربنا، التزمت بمشرب إلهي أنت أخذ عليك إيه؟ المصار. المصار كم تخذته وارتضيته؟ أخذته إيه وارتضيته؟ فأصبحت مكلف. ولكن قوما أجابوا طوعا، خدوا التكليف بالذكر والعبادة والأوراد، خدوه هم إيه حبينه، في عندهم إيه طواعية في الأمر، لأنه تعرف إليهم تبارك وتعالى فوحدوه وقوما أجابوه كرها. يبقى خد الإجابة طبعا، وفي اللي خد الأمر إيه كرها، واحد خد إجابة بالطوع والتاني خد إجابة إيه كراهية. لأنه سطر عليهم فجحدوه، ولا حجة أقوى من عيان ما رفع فوقهم من الجبل، ولكن عدم نور البصيرة فلا ينفعهم عيان البصر. قال الله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، أي رجعتم إلى العصام بعدما شهدتم تلك الآيات بالعيان. مفيش حد يدخل في سكة من سكك ربنا ولا يسير في طريق إلى الله إلا ولازم ربنا سبحانه وتعالى يوري له آيات، ما فيهاش نقاش، لازم يشوف آيات، لازم. منهم اللي بياخد الآية وينتبه، ومنهم اللي بيكحد بهذه الآية وينسى. لكن على العموم، في العموم ما فيه سالك إلى الله أو متخذ طريق إلى الله إلا وربنا يوري له بالآيات عيانا بالبصر، ثم يريه آيات عيانا بالبصائر بالبصيرة، يرى بالآيات. ولولا حكمه بإمهاله وحلمه بأفضاله لما أجل لكم العقوبة وحل عليكم عظيم المصيبة ولخسرتم صفقتكم بالكلية، لأنك أنت في صفقة مع ربنا سبحانه وتعالى، ارتضيت تكلف أخذ منك الميثاق التزمت اجتهد وجب على الله، خد بالك، وجب على الله أن يوريك من آياته. نعم، يوريك آياته تراها بالعين وقد تراها بالبصيرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الأمة مسخت، هذه الأمة مسخ، هذه الأمة حصل فين؟ في القلوب اللي بيجحد بالآيات. ثم أنت ذاكر إلى الله، ثم أنت سائر إلى الله، ثم العلامات والآيات لازم تظهر قدامك، تظهر في حياتك اليومية، تظهر في خطاب يجيلك، تظهر في تلميح يجيلك، تظهر في كلمة جيلة، تظهر في موضوع يتقلق خد بالك من كذا. فمنها اللي بينتبه ويأخذ بالعلامات، ومنها اللي إيه اللي بيكحد بهذه العلامات بعد لما يشوفها. مفيش حد سالك إلى الله إطلاقا إلا وربنا يوري له آيات وعلامات في نفسه وفي سيره وفي حياته. فمن الناس اللي بيحفظ الآيات دي وبتبقى نصب عينه، ومنهم اللي بيتجاهلها ويغلب إبليس عليه حاله والعياذ بالله، فينكر هذه الآيات وينساها، مع إن الآيات واضحة كإيه؟ كوروح الشمس. لكن بعد يعمل إيه؟ نعم. فكما إنهم لما تركوا الأمر واستهانوا به ألزموا به من الشر، عجلت عقوبتهم بالخسف والمسخ. لذلك اللي بيبقى ينكر فضل ربنا عليه، وينكر فضل الذكر عليه، وينكر فضل الطريق إلى الله عليه، وينكر كرم الصالحين عليه، لابد أن يمسخ. أيامها تبص شكله كده تلاقوا حلو كده، شكله جميل، تحب تبص في وشه لما يخرج ويجحد، لما تبص في شكله تقول أعوذ بالله أعوذ بالله، أمسخ الإيه؟ الشكل. فهذه الأمة من نقض العهد ورفض الحد عوقبت بمسخ القلوب وتبديل الأحوال. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وعقوبات القلوب أنكى من عقوبات النفوس. أصعب عقوبة عقوبة القلب، لأن القلب حاله يظهر على إيه؟ يظهر على الوجه. فلما يكون القلب دخل النور، هذا النور اللي دخل الايه القلب يخرج على الايه على الوجه. بتحب تتكلم معاه وايام الذكر وايام العباده تحب تسمعه تحب تشوفه. لما يبدا لما يحصل له مسخ وخسوة على القلب، لما تبصله تستغرب من الشكل، تحس ان ايه ده ايه ده في ايه ده اسمه ايه بقى؟ ربنا في الشرائع لم يحدث خسف ومسخ بأمة النبي، لكن في الذكر يحدث خسف ومسخ الايه للقلوب. معايا؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هكذا من من منيا بالهجران اللي ربنا تركه، ووسم بالخزلان واتصف بالخزلان، صارت أحواله عبرة. والعبرة دي نفسها هي نفسها آية من آيات الله. شوف أيام ما كان قلبه في النور، شوف لما كان كذا، شوف كان شكله عامل ازاي، بص لما حصل كذا بقى شكله ايه. يبقى المفروض دي علامة عندي، وده دليل، ودي آية أنا بحتفظ بها فين جوايا، علشان أنقى بنفسي أن أدخل في نفس الايه الطريق. ومجموع من ملاحظته لحاله باين عليه الحسرة، وصار المسكين بعد عز أصبح ايه خسيس لكل خسة. هكذا أصار سخط الملوك وإعراض السادة عن الصغائر أو الصغر، الأصاغر صغيرين. وإنت في سكة ربنا لك عز تص في الدنيا كلها وتص في أي حاجة وتص في كل حاجة إلا سيرك إلى الله وارتباطك به صلى الله عليه وسلم. الذي اي حاجه تقول ولا لها قيمه ولا ليها قيمه، لا مال قيمه ولا اهل لهم قيمه ولا ولد له قيمه ولا اي حاجه لها قيمه، لكن وجودك مع ربنا في سكه السالكين الى الله هو ده اساس القيمه، دي القيمه الاساسيه، ده الاصل. لو قلبك ذهب في هذا الاتجاه نحو الدنيا وتركت طريق سيرك لربنا، يحصل الخسف والمسخ في القلب ده للذاكر. وكان واجب عليهم استقبال الأمر بالاعتناق. يعني جت آيات وصدرت قدامك دلالات وعلامات، احفظ الدلالات والعلامات وخليها جواك في ايه؟ في عقيدتك. مفيش مرة تعدي عليك ويصير لك حاجة إلا ما تحطها في ذاكرتك، لأن ده حصنك، عقيدتك مع ربنا ومع السالكين إلى الله. ولكنهم تعللوا ببقاء الأشكال توهما بأن يكون لهم أمورهم تقضى بالإخلال إلى أو إلى الاعتدال عن عهده. مسكوا في الدنيا، قول لك سيبنا في الدنيا بقى، أنا عايز أبقى كذا في الدنيا، أنا عايز أبقى كذا في الدنيا، أنا عايز أبقى كذا، فيخش في سكة إيه؟ يخش في سكة الدنيا وينسى سيروا إلى إيه؟ إلى الله. ولما قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي ليست بفتية ولا مسنة، بل هي بين السنين السنيين، اللي هي إيه بقى اللي احنا بنقول عليها إيه؟ بص يا عم الشيخ، دخلت في 35 فضل لك 5 سنين، دخلت في 37 فضل لك 3 سنين، دخلت في 38 فضل لك 2 سنين. لابد أن تترحل من ذكر اللسان إلى ذكر القلب قبل ما توصل للأربعين، لأن بعد الأربعين أتيناه إيه؟ حكما. هو ده بقى لهو الأربعين ده لهو إيه؟ لهو بك ولا هو إيه؟ عوان. اللي هو الأربعين، فلما بلغ 40 سنة دي الإشارة بتاعت، فحصلت الإشارة أن الذي يصلح لهذه الطريقة اللي هو السير إلى الله قال إيه؟ الشباب قبل ما توصل لإيه؟ إيه؟ الأربعين. طب بعد الأربعين بيبقى الموضوع صعب شوية. ولم يعطله عجز المشي وضعفه، بل هو صالح استفاق من سكره وبقيت له بعد نضارة من عمره، بقيت له من بعد كده تجعل له نظرة في ايه؟ في عمره. تلاقي الذاكر ما بيعجز، دايما ايه؟ في شباب، لان نور القلب هو القلب هو اللي بيما يبقى شاب يا اما ايه؟ يعجز. ده مين؟ ده القلب. ولما قال صفراء فقع لونها تصور الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. كما كان يأخذ لونها الابصار، حلاوة الذكر وحلاوة النور يجعل للوجه ايه؟ نور. الوجه له ايه؟ نور. يقولوا كده، ها يقولوا ايه؟ يقولوا الوجه له ايه؟ نور. الوجه له الذي له نور، النور ده يسر مين؟ يسر مين؟ الناظرين، اقرانك، احبابك، اخوانك، يبصوا في وشك يشوف النور يقول لك بسم الله ما شاء الله. ايوه، ايه النور الحلو ده؟ ايه الجمال ده؟ فقع لونها تصر الايه؟ الناظرين. بيقول يستغرق شاهده او شاهد القلوب لما البس من رداء الجبروت واقيم به من شاهد الغيب، حتى ان من لاحظه تناسى احوال البشريه واستولى عليه ذكر الحق كما قالوا في الخبر او اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله. اول لما يشوفك وتظهر الانوار على وجهك بسم الله ما شاء الله ذكر الله، لان دي علامه الايه؟ الاولياء. نعم نعم. قال انه يقول انها بقره لا زالون تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه ناشيه فيها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. كما ان تلك البقره لم يزللها العمل ولم تبتزل في المكاسب، لا لون فيها يخالف عظم لون لونها، فالاشاره منه ان اهل الولايه الذين لم يتبدلوا بالاغيار، أهل الولاية اللي ما تبدلوش بالأغيار ما نزلوش للعمل في الدنيا، دول اللي هم إيه؟ دول اللي هم لازالون بتزل، لأن من خد بالك الأمر الإلهي جاء الأمر الإلهي إلى الدنيا فقال يا دنيا من طلبك فخدميه زل أنفاسه، اعمل فيه ايه؟ زليه. أمر إلهي الدنيا تخالف ربنا تخاف لا يعاقبها. من طلبك خدميه، هنا بقى زلول، يبقى ترك السكة ناحية ربنا وانخرط فين؟ أصبح هنا دخل في خضم الدنيا. أما الولاية أصحاب الولاية لم يتبدلوا بالأغيار لتحصيل ما طلبوا من الأسباب، ولم يركنوا بقلوبهم إلى الأشكال والأمثال، ولم يتكلموا على الاختيار والاحتيال، وليس نهيا لمطالب المنى ولا صيدا في مخالب الدنيا، ولا حكم للشهوات عليهم، ولا سلطان للبشرية تملكهم، دول الأولياء. ولم يسعوا قط في تحصيل مرادهم، ولم يشكوا لدرك بغيتهم، وليس عليهم رقم الأغيار ولا سمة الأسباب، فهم قائمون بالله فانون عمن سوى الله، بل هو محو مصرفهم الله، والغالب على قلوبهم الله، كما أن معبودهم الله ومقصودهم الله. دول الأولياء إنها بقرة لا زلول. ما هو البقرة في القرآن يعني إيه؟ يرمز للولي بالبقرة، مش ربنا جاب سورة البقرة بالبقرة. وكما أن مقصودهم الله كذلك مشهودهم الله وموجودهم الله، بل هم محو بالله اللي هو لم يرى اللي احنا كنا بنقول في ايه؟ وما الإحسان يا قال ما الإحسان يا رسول الله؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن، احنا قلنا ساعتها نسكن كده، فإن لم تكن تراه اللي هي اسمها المحو بالله. العبد لا يرى في الكون إلا إيه؟ إلا الله. ودي مرتبة من مراتب الأولياء والصالحين. قال قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. طلبوا الحيل ما أمكنهم، فلما ضاقت بهم الحيل استسلموا للحق فتخلصوا من شدائد المطالبات. ولو أنهم فعلوا ما أمر به من البداية لكانوا وصلوا إلى الحقيقة من البداية، لكن البعض أخذ وصار في طريق الذكر ثم زلت طريق قدمه إلى إيه؟ إلى أمور الدنيا، ثم أفاف، ثم زلت طريق قدمه حتى استبصر الحق فعاد. فمر عليه ما مر من الزمن دون أن يحصل الله الولاية منين؟ من الله. ولو أنه التزم بما أمر في بداية الميثاق، لو التزم بما أمر في بداية الميثاق لجاءته الولاية من بداية الميثاق، من بداية التكليف. وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال الخائن خائف لخشية أن يظهر سر. بص بقى، احنا بنقول يظهروا ما لا يبطنون. النفاق، وما تحدثت عنه في النفاق. قال ولخشية أن يظهر سر، يعمل ايه بقى؟ فيركن الى التلبيس والتدليس، يركب الحق باطل والباطل حق، يوسف فخلطين حق يأتي من لدن أهل العلا، والإفق يأتي من خمول مقادم، والإنكار والجحود ولا محل ولا محالة ينكشف عواره. احنا قلنا ينكشف عواره ازاي؟ لما يمسخ يخسف بالقلب، ويمسخ القلب يظهر فين؟ على الوجه. فتقول يا أعوذ بالله، ايه ده ايه ده؟ الاول كنت تقول ايه؟ سبحان الله، ايه الحلاوه دي؟ لا اله الا الله، ايه الجمال ده؟ فجاه تقول اعوذ بالله، ايه اللي حصل ده؟ دي في حد ذاتها ايه وعلامه من علامات ربنا ليك، عشان تتعظ وتاخدها ايه؟ ايه جوه قلبك، فتحافظ على نفسك، وتحافظ على احوالك، وتحافظ على سكتك مع ربنا، وتنضح وتفضح اسراره. يبدا يبان ازاي تفضح اسراره؟ يتحدث على لسانه ما كان قلبه ايه؟ يخفيه. يبدا يقول اللي قلبه كان في ايه؟ يا نهار ابيض، ده كان مخبيه. يبدا قلبه يقوله، فتنفضح اسراره وتهتك عن شين فعله اسطاره، فيبان ايه اللي كان عامله، ايه اللي كان جواه، ايه اللي كان مخبيه. علشان كده وقال الله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. مفيش حد مع الصالحين بيعرف يأرطس الصالحين. الصالحين ما بيتأرطسوش ولا بينضحك عليهم. ليه؟ اصل الصائم انت لما القلب لو خرج منه النور بيظهر على وشك، وبعد كده يظهر على اللسان، وبعد كده يظهر على الاحوال. يبقى ما تنفعش، ما حدش يعرف يضحك على ايه؟ على الصالحين. سيدنا علي يقول ايه؟ وقلبك ان تضمر على فيك ناضحه. اللي جوه قلبك اذا كان فيه نور هيطلع، ان كان فيه ضلام هيطلع. ما في حد من المشايخ بيتقرطص ولا بيضحك عليه، ولا من الصالحين حد بيضحك عليه، لان ما حدش ينفع يضحك على الصالحين، لان ده امر الهي. والله مخرج ما كنتم ايه؟ تكتبون. سيدي فخر الدين يقول ايه؟ وما كنتم تفعلون يشهده الشهيد. يا شهود شايف. فكنا نضربهم بعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. طب انت عايز تبقى في الوضع ده؟ لا. اراد الله سبحانه وتعالى ان يحيي ميتهم ليفضح بالشهادة على قاتله، فأمر بقتل حيوان لهم، فجعل سبب حياة مقتله قتل حيوان لهم. يعني ربنا ما صححهمش من ما صحش الميت الا لما ذبحوا ايه حيوان. صح الميت لما ذبحوا ايه حيوان. فبدل ده بده. ايه الاشاره هنا؟ اي قتلت النفوس اللي هي الحيوان ده قتل النفوس، فظهر النور لفين؟ للروح والقلب. ان من اراد حياه قلبه، معنى الايه ان من اراد حياه قلبه لا يصل اليه الا بذبح نفسه. اقتلوا نفسكم انفسكم، فمن ذبح نفسه بالمجاهدات حي قلبه بانوار المشاهدات. من ايه؟ من ذبح نفسه بالمجاهدات ملأ قلبه حي قلبه بالايه؟ بانوار المشاهدات. وكذلك من اراد الله قبالا حياه ذكره في الابد، امات في الدنيا ذكره بالخمول. اللي عاوز حياه ابديه يبقى فين؟ في الذكر. واللي عايز حياه الانتهاء فين؟ في الخمول. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قصوى، وإن من حجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه ماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول وإن شاهدوا عظيم الآيات وطالعوا واضح البينات، فحين لم تساعدهم العناية ولم يخلق الله لهم الهداية، يبقى الهداية هنا ايه؟ رزق. طب ما هو على جابك وسط ايه؟ الذاكرين. يعني هو جابك يبقى لابد انت يبقى عندك انت ايه؟ المجاهدة. لازم انت الايه؟ اللي تجاهد. لم تزد كثرة الآيات إلا قسوة. مع كثرة الآيات تزيدهم قسوة، ولم تبرز لهم من مكامن التقدير إلا شقوة. يرى الآية بعكسها، ويرى العلامة بعكسها. وكذلك شبه قلوبهم بالحجارة لأنها لا تنبت ولا تزكو، وكذلك قلوبهم لا تفهم ولا تغني. ثم بيّن إنها أشد من الحجارة، وإن من الحجارة لما تفجر منه النهار، ومنها ما تظهر عليه أثار خشية الله، أما قلوبهم فخالية من كل خير. وكيف لا وقد منيت بإعراض الحق عنها وخصت بانتساع الخيرات منها. نعم. فإن الحجارة ما تفجر منها نار، ومنها ما تظهر عليه أثار خشية الله، وأما قلوبهم فخالية عن كل خير. وكيف لا وقد بنيت بإعراض الحق عنها وخصت بانتساع الخيرات منها. ده حال المريد السالك إلى الله إذا لم يحفظ الآيات والعلامات ما ظهر منها للعين، وما ظهر وما أودع فيها في القلب وما أودع فيها في الروح. إذا أعرض عن كل الآيات دي ونسيها تبدل حاله، خرج من الطاعة إلى المعصية، ومن الذكر إلى الغفلة. فتح الله مكرمنا رب العالمين، نشدنا في الأوراد أن يبقى رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وقربنا الحبيب المحبوب يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين استرنا فيك فوق الأرض وتحت الأرض وبين الأرض يا رب العالمين. اللهم من علمك علما ومن كرمك كرما ومن نورك نورا ومن جودك جودا ومن عطائك عطائك ومن احسانك احسانا يا رب العالمين. نشطنا اللهم في الاوراد والابراد، اللهم احينا عن محبه اهل البيت ومتنا عن محبه اهل البيت وابعثنا عن محبه اهل البيت رب العالمين. احشرنا مع الذاكرين ومتنا مع الذاكرين وابعثنا مع الذاكرين واحشرنا مع الذاكرين رب العالمين. كما اخواننا الحاضرين وكما اخواننا الغائبين رب العالمين. اللهم لا تفتن فينا احدا ابدا يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من الفتن اجمعها اجمعين يا رب العالمين. اللهم برهانين وبرهانيات رب العالمين، ذاكرين وذاكرات رب العالمين. اللهم جمع اخواننا اجمعين حاضرين وغائبين رب العالمين، اخواننا المغتربين اللهم اصلح حالهم وانصرهم واحفظهم رب العالمين. يا نبي وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. فتح اللهم سدد ديوننا اجمعين يا رب العالمين، واقضى حوائجنا اجمعين يا رب العالمين، اشفنا واشف عورات اخواننا واخواتنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم اشفنا من كل داء يا رب العالمين، اللهم اشفنا من كل داء يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من هذا الرزق يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من هذا الرزق يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من هذا الرزق يا رب العالمين، وسع لنا في هذا الرزق يا رب العالمين، يا نبي وصل الفاتحة. اللهم نجحنا كل الأجمعين رب العالمين، نجحنا وإياهم في كل امتحان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا عبيد أحسان واجعلنا عبيد امتحان يا رب العالمين. نبي وسل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا